الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يؤجر الإنسان على صدقته؟ هل هو من حين دفعها أم بعد الانتفاع بها؟ الحمد لله، لا من هذا ولا من هذا، بل يؤجر الإنسان من حين العزيمة عليها. فبمجرد عزيمتك على فعل هذه الصدقة وعلى إخراجها، فإن ميزان حسناتك الآن يعمل عمله، فإنك قد هممت بحسنة. بل حتى ولو لم تفعل هذه الصدقة فأنت مأجور على الهم بإخراجها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني إذا كان المقصود العزيمة الصادقة على إخراجها، فمن حين ما تعزم عزيمة صادقة على إخراج هذه الصدقة فإن ميزان حسناتك يعمل، فإذا بادرت بدفعها وإخراجها فإن الأجر يعظم ويزداد، وإذا انتفع الفقير بها فإن أجرها يعظم عند الله عز وجل عظمة كبيرة. ولذلك يقول: ولذلك الصدقة تربى عند الله عز وجل كما يربي أحدنا فلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تقبلها الله عز وجل بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى تكون مثل الجبال العظيمة في ميزان حسناتك. فبمجرد العزيمة عليها تؤجر، ثم تؤجر أجرا زائدا إذا قويت نفسك وأخرجتها، لأن النفس تحب المال، وإنه لحب الخير لشديد، وينفق ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإذا انتفع الفقير بها ورفع يديه ودعا لك فهذا له أجره الخاص، ولا تزال تلك الصدقة تتقلب في ميزان حسناتك ويربيها الله لك ويضاعف لك أجرها وغنمها وثوابها حتى يكون يوم الجزاء، فترى تلك الجبال العظيمة الهائلة التي لا عد لها ولا حصر بسبب هذا الريال الذي أخرجته، أو بسبب تلك التمرة أو شق التمرة الذي تصدقت به. والله أعلم.